كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. بادر إلى عبادة من أعظم العبادات. هذه العبادة مع سهولتها أغلب الناس ما يفعلها، مع أن لها فضل عظيم، والله عز وجل رتب عليها يعني آثارا كبيرة على المؤمن. عبادة اسمها عبادة التفكر، عبادة ليست بالجوارح لكنها بالقلب، خاصة بالقلب، وهي من علامات القلب السليم. أن الإنسان يجلس فيتفكر فيما حوله ويتفكر في نفسه، ينظر إلى السماء، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى الشمس. شفت هذه الشمس اللي طلعت؟ يوم من الأيام ما راح تطلع، تطلع من المغرب. طيب تخيل لو هذه الشمس يوم من الأيام أذن الفجر، أو انتظرنا أذان الفجر ما أذن، فات على الفجر ساعة، ساعتين، ثلاث، صار الضحى إلى الآن ما طلعت الشمس. تخيل، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ تخيل لو أن الشمس اللي طلعت ما غربت وظل النهار على طول، من يأتينا بليل نسكن فيه؟ تفكر في هذه النجوم، ترى عظمة النجوم شيء خيال. احنا ما نشوف النجوم اليوم هذه على حقيقتها، اللي بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية. أغلب النجوم اللي قاعدين نشوفها انتهت، راحت من زمان. لهذا الله عز وجل يقول فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا اللي قاعد نشوفه موقع النجوم، ولا في نجوم انتهت منذ زمن بعيد، منذ ملايين السنين. تفكر في نفسك، هذه العين اللي أنت الآن تبصر فيها، اللي قاعد تشوفني الآن في هذا المقطع، ترى في كثيرين ما يرون. كثيرين من البشر اليوم خلقوا بغير عينين، وبعضهم بعينين ففقدوهما. ولهذا من أعظم النعم التي تدخل الإنسان الجنة لو فقدها وصبر العينين، لو فقدهما الإنسان وصبر دخل بهما الجنة. تخيل غمض عينك، غمض الحين، شفت الحياة اللي حولك، الأخضر والأحمر والورود والزهور والبيوت والفلل والأثاث، وأولادك وزوجتك وأبوك أمك اللي قاعد تشوفهم وأصحابك، والحياة هذه كلها والبحار والجبال، تخيل أنك ما شفت شيء منها. هذا بس العين، والله لو نعبد الله طول حياتنا على نعمة العين ما وفينا حق الله سبحانه وتعالى. الأذنين، تخيل لو أنك صمت ما تسمع شيء في الحياة، ترى شيء مخيف. ها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تخيل لو ما عندك يدين، أنا شفت لي مرة واحد باليوتيوب موجود المقطع، بدون يدين ويتوضأ للصلاة، تقول لي هذا شلون يتمضمض، هذا شلون يغسل وجهه، هذا شلون يمسح راسه، هذا شلون يروح للمسجد وبقدميه يؤدي الوضوء كله، يتمضمض بقدميه، يغسل وجهه بقدميه. تخيل شلون يصبر ويتحمل. تخيل يا أخي الحبيب أن ما عندك رجلين، كيف تقضي حاجتك؟ كيف تذهب إلى السوق؟ كيف تذهب إلى المسجد؟ كيف تمشي؟ ما تقدر تطلع إلا بمساعدة إنسان. تخيل كم من إنسان اليوم طريح على الفراش يتمنى هذه النعم التي عندك. تفكر في نفسك. وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بادر اليوم بساعة، بس ساعة كثير، ربع ساعة، اقطع كل شيء، سكر جهازك، اجلس في مكان طالع البحر، طالع السماء، اجلس في أي مكان في هدوء، حتى لو في المسجد أو في البيت، بس تفكر إما في الكون اللي حولك أو في نفسك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلى التفكر في خلق الله عز وجل ونعمه. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.